السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وأفضل المرسلين، أما بعد، رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وعلى من خلف سبيله ومن تبعهم وهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير التي نتدارس فيها تفسير سورة الكهف، وهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة الكهف. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الدروس والعبر المستفادة من قصة أصحاب الكهف. ذكرنا في الدروس الماضية في 5 دروس أو أكثر قصة هؤلاء الفتية الذين خرجوا فرارا بدينهم ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فرارا من هذا الملك الظالم الذي كان يحمل الناس على عبادة الأصنام، وما حصل لهؤلاء الفتية وما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من الآيات والمعجزات. واليوم بإذن الله تعالى نذكر الفوائد التي نتعلمها والدروس التي نستفيدها من هذه القصة. ذكرنا طرفا من هذه الفوائد في أثناء التفسير، ولكن هذا كما قلت إجمال بعد تفصيل، فالذي حضر معنا قبل ذلك سيستفيد بمراجعة ما سمعه، والذي يحضر معنا لأول مرة أيضا إن شاء الله سيستفيد من خلال يعني ذكر هذه الفوائد. نبدأ في الفوائد التي ذكرها الشيخ في الكتاب، ثم بعد ذلك نضيف عليها بعض الفوائد الأخرى التي جمعناها من كلام العلماء في كتب أخرى. قال: يستفاد من هذه القصة المباركة ما يلي: نتعلم منها أولا تقرير نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لكونه أخبر عن أحداث لم يرها ولم يشهدها أصدق إخبار، وبينها أحسن بيان، مع كونه صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. ومن ذلك قصة أصحاب الكهف، فقد ذكرنا أن سبب نزول هذه السورة كما ذكر غير واحد من المفسرين أن المشركين أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، أهو نبي حقا أم أنه داعي، فسأل اليهود كذلك، فقالت اليهود سألوه عن 3 أمور، وكان من هذه الأمور 3 سألوه عن الفتية عن أصحاب الكهف، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآيات بعد أن بينا القصة أنه قال سأخبركم غدا وتأخر الوحي 15 يوما، فنزلت هذه الآيات بعد ذلك تذكر قصة أصحاب الكهف، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن قصة هؤلاء هو لم يشهد هذه القصة، ومع ذلك تذكر بهذا البيان الواضح: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ويذكر التفاصيل فيها، كل هذا إن دل فإنما يدل على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا المعنى مظاهر عديدة في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وقال تعالى: ما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يؤتون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وقال قال تعالى في شأن إخوة يوسف وتدبيره لأخيهم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فكلها أمور أخبر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أصدق إخبار، مع كونه لم يشهدها ولم يرها، ومع كونه أمية، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله الكتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وها هو أصحاب الكهف يخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل إخبار ويحدث عنهم بأصدق الأحاديث ولم يرهم ولم يشهدهم، فهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا يستفاد من هذه القصة المباركة أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو أن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وإذا علمنا ذلك فإنه ينبغي لكل واحد منا أن يطلب ما يزيد به إيمانه. إذا كنت تعلم أن الإيمان يزيد وينقص فاعلم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كلما ازداد طاعته كلما ازداد الإيمان، وكلما ثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما. فكلما تعلم الإنسان وكلما عمل بهذا العلم كلما ازداد الإيمان في قلبه وكلما ازداد ثباتا على طاعة. أما المعصية فإن المعصية تنقص الإيمان، وإذا وقع الإنسان في المعصية تجد أنه يضعف إيمانه وينجر إلى معاصي. قال في هذه القصة تذكير لشبابنا وفتياتنا الذين سلكوا سبيل الاستقامة بأسوة حسنة لهم قد مضت وخلت ولكن أجرها عند الله غير. يعني هذا نموذج لكل شاب ملتزم ولكل فتاة ملتزمة. هؤلاء الفتية، هؤلاء الشباب الذين هم أقبل الناس للحق، هؤلاء الشباب الذين بذلوا من أجل دين الله جل وعلا وضحوا بكل نفيس وغاية، طرقوا القصور وطرقوا الأوطان وطرقوا المال وخرجوا فرارا بدينه. هذا نموذج للشباب الذي يستقيم على طاعة الله. إذا مرت في حياتك محن فتعلم كيف ثبت هؤلاء الفتية عند المحن. إذا مرت في حياتك محنة أن تقطع بالحق ولا تداهن ولا تخشى في الله لومة لائم، فانظر كيف قام هؤلاء الفتية أمام الملك الظالم وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط. إذا مرت في حياتك هذه الأشياء فهذا نموذج تتعلم منه تقتدي به. يستفاد من هذه القصة المباركة أن المؤمن لا يتكل على إيمانه بل يسأل الله الثبات، وذلك لأن أصحاب الكهف مع أنهم سلكوا سبيل الهداية إلا أنهم لم يتخلوا عن سؤال ربهم ودعائه ورجائه، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خرجوا لا يعرفون أين يتجهون ولا ما الذي سيحصل لهم، لا يعرفون لهم مصير، ولم يتكلوا على إيمانهم ولم يتكلوا على الأسباب التي أخذوا بها، وإنما لجأوا إلى الله وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فتعلم من هذا، تعلم كيف تصدق اللجأ إلى الله وكيف أن المؤمن يتعلق قلبه بالله عز وجل فيدعو ربه ويرجوه كما فعل هؤلاء. ولتطبيق هذا الأصل نقول إن شعيبا عليه السلام قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالمؤمن لا يغتر، المؤمن لا يغتر، وإنما يعلق قلبه بالله لأنه يعلم أن فؤاده وقلبه بيد الله الذي يثبت في المحن ويثبت في الشدائد إنما هو الله عز وجل. ف فلا تغتر بنفسك ولا تغتر بما أنت عليه، وإنما المنة كلها لله، والثبات من الله. ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها الله حيث يشاء كيف يشاء، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاله. فهنا شعيب يقول: وما توفيق إلا بالله، عليه توفيق. وقبلها قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذا التغيير والإصلاح إنما هو بيد الله، أنا سبب، أنا مجرد سبب. أما أن ينخدع بعض الناس يقول لك إحنا عندنا كذا، وعندنا برامج بتخرج المية، وعندنا خطط مش عارف إيه، وهنعمل ونسوي، سبحان الله تجد الخذلان. ليه؟ لأن الإنسان إذا اعتمد على نفسه دل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. الذي يصلح الشأن هو الله، والذي يصلح الحال هو الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني يا سيد طرفة عين. فهنا شعيب قال: أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل وإليه أرجع. وأهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والنسوة المؤمنات الصالحات الحافظات لغيب الأزواج حفظهن إنما هو بعون الله لهن. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه فيقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على الله. فنستفيد من دعاء الفتية أن نعلق قلوبنا بالله، وأن لا نغتر، لا نغتر بما نحن عليه. ومن ذلك أيضا مما لم يذكر، من ذلك قول يوسف عليه السلام لما عرضت عليه، لما عرضت له الفتنة، فتنة امرأة العزيز، ثم تبعتها فتنة النساء النسوة، قال: وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكن من الجاهلين. شوف ليه؟ وإلا تصرف عني، من الذي يصرف؟ يصرف عنه الفتنة هو الله عز وجل. ما قالش أنا مين؟ أنا ولو مليون واحدة واقفة قدام، ده أنا مين؟ ده أنا يوسف، ده أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ولا حاجة من تتأثر فيه. لم يقل هذا، وإنما قال: وإلا تصرف عني، توجه إلى الله، لجأ إلى الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأيضا إسماعيل عليه السلام لما عرض عليه إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. مش هتخافش عليا، ده أنا تربية، ده أنا لا. قال إيه؟ ستجدني إن شاء الله. تعالى بقى، تجد شاب يذهب إلى مكان المعاصي، روح اشتغل في العيش في شرم الشيخ، تقول له: يا ابني الفتنة، يقول لك: الفتنة يعمل شيء؟ ده انا لو قدامي 100 واحدة مش عايز ما اوصلهاش. يا ابني ما تعملش كده، ما تلمش نفسك في الفتن. إذا كان النت بيفتنك أو الكلام ده، وبتقعد لوحدك وبتدخل في المواقع اللي بيحاول الكلام ده، شيل النت من عندك، يقطع السلك. يقول لك: لا لا ما تخافش عليا، ده انا لو إيه؟ لو إيه؟ ولا استحالة. ثم يقع في الفتنة. لا تغتر بنفسك، وإنما علق رجاءك وعلق قلبك بمن؟ بالله، كما فعل الأنبياء: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن المستفاد من هذه القصة المباركة بيان قدرة الله على الإحياء بعد الموت، ومن ثم الإخبار بمجيء الساعة وأنها آتية لا ريب فيها، كما قال تعالى: وكذلك أعقبنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فمن المقاصد العظيمة لهذه السورة أو لهذا القصة أقصد أنه كما قلنا حصل شك وريب عند القوم أو بعض القوم الذين بعث في زمانهم أصحاب الكهف، فبعث الله أصحاب الكهف أيقظهم في هذا الزمان ليزداد المؤمنون إيمان ولإقامة الحجة على المرتدين. لإقامة الحجة عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب. ويستفاد من هذه القصة المباركة أن من سلك طريق الهداية يسرها الله له وسهل عليه سلوكه. الذي يسلك طريق الهداية تجد التيسير من الله عز وجل. لذلك نقول لك من الفوائد المهمة جدا، ابدأ والله الموفق، ابدأ والله الموفق. الشباب دول التزموا وآمنوا وأسلموا وخرجوا فرارا في دينهم، وحين فين مش عارفين هيحصلوهم ايه، مش عارفين، ماشيين خايفين. هذا الملك الظالم أرسل جنوده لقتلهم وهم لا يستطيعون، وهم لا يعرفون مصيرهم، فهم بدأوا الطريق. والذي حفظهم وثبتهم ويسر لهم الأمر وحفظهم وحفظهم بالآيات هو الله عز وجل. فأنت ابدأ، إن تبدأ إنهم فتية آمنوا بربهم ها وزدناهم هدى. أنت بس ابدأ وسبحان الله، أنت بس اطرق الباب ثم إذا فتح لك فانطلق. أي واحد فينا يا إخوان أول ما ابتدى، أول ما ابتدى ما كانش بيعرف يفتح المصحف، ما كانش بيعرف يقرأ آية، ما كانش بيقدر بس الهداة، ما كانش يعرف يفتح كتاب الهداة. لكن سبحان الله الموفق هو الله عز وجل. أنت بس تبدأ ادخل بإخلاص ستجد العون من الله. إذا اطلع الله على قلبك فوجد الإخلاص والإقبال والفضل. كما قال تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته الرسل. أنت بس ابدأ. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. بعد ما كنتش عارف تقرا كلمتين في المصحف باسم الحفظ القرآن، بعد ما كنتش عارف تحضر درس علم باسم طلبة العلم، ممكن تبقى بعد كده شيخ وتدي دروس كمان. سبحان الله، انت بس ابدأ، اخلص اخلص كما فعل هؤلاء الفتية. خرجوا متوكلين على الله مخلصين لله، فجعلهم الله عز وجل نموذج، مش نموذج لأهل زمانهم، لا، نموذج لكل الأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإن تبدأ سبحان الله ممكن تلاقي عندك عيل صغير لو بيحفظ قرآن عندك، ويبقى في يوم من الأيام هو الشيخ بتاع البلد، الإمام اللي بيقتدى به. أنت لا تدري سبحان الله، أنت بس تبدأ، ابدأ والله الموفق. ولذلك قال: من سلك طريق الهداية سخر الله له وسهل عليه سلوكه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منه، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يختلف، وما عند الله خير من ذلك. فعلا سبحان الله، شوف الفيديو دول ما كانش لهم قيمة ولا كلهم دول، شوية شباب، شباب من اللي بيسموه الآن ده شباب ريوش، شباب ريوش، ولاد ناس إيه؟ ولاد ناس الزواج، قصور وفلوس ولبس وهندمة وجري وتنطيط، ودخل الإيمان إلى قلوبهم فتغيروا وبدلوا، سابوا القصور وسابوا الأموال وسابوا طريق التسكع والرفاهية وبدلوا وضحوا لدين الله عز وجل. في إيه اللي حصل؟ ممكن واحد يجي يعمل كده الناس تلومه، تقول له ازاي يهبل؟ ازاي يهبل تسيب القصر بتاع ابوه؟ ازاي يهبل تسيب العربية اللي كنت بتتنطط فيها؟ ويلوموه، يقولوا ده انت كده هتبقى مالكش قيمه، ده هي انت كانت في العربيه والفلوس. لكن سبحان الله، دول سابوا كل شيء لله، فاعزهم الله عز وجل واصبحوا نموذج. بعد ما كانوا هيبقوا شباب متفكع ملوش قيمة كان هيموت زي أي شاب، صح ولا لا؟ لا، ده بقى الوقت نموذج لكل شاب محترم، نموذج لكل شاب صالح، نموذج لكل شاب يريد سلوك الطريق إلى الله. شفت الساب إيه؟ ساب أن الذي يذل نفسه لله سيؤول أمره إلى العلم، سيؤول أمره إلى العلم. ومن الفوائد في هذه السورة، في هذا القسم المبارك، ما ذكره السعدي رحمه الله حيث قال: ولما كان العبد بشرا لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر ليحصل المطلوب ويندفع المحظور. ويؤخذ هذا من عموم قوله: واذكر ربك إذا نسيت. الأمر بذكر الله عند الإنسان فإنه يزيله ويذكره العبد ما سهى عنه. وكذلك يؤمر الساهي الناس بذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرا الى الله في توفيقه للاصابه وعدم الخطا في اقواله وافعاله، امره الله ان يقول: عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. فامره ان يدعو الله ويرجوه ويثق به ان يهديه لاقرب الطرق الموصله الى الرشد. وهذا قد فصلناه قبل ذلك. واذكر ربك اذا نسيت، يعني اذا عزمت على شيء، فقل إن شاء الله، ولا تقولن شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. أما هعمل كذا قل إن شاء الله، أنا لا أعمل كذا كذا السنة الجاية أو كذا قل إن شاء الله، أنا هعمل كذا إن شاء الله. طب افرض شيء، إذا تذكرت قل إن شاء الله ليرتفع عنك الحرج. وذكرنا قصة سليمان عليه السلام وما حصل له لما لم يستجب. طبعا احنا مش هنرجع نعيد اللي قلناه، يعني لان طبعا ده هيطول علينا الامر، لكن انا بذكرك بس تذكيرات، والكلام ده كله تم شرحه بالتفصيل في اللقاءات الماضيه. كذلك ايضا اذا نسيت شيء اعرف ان الانسان ده من الشيطان، وما انسانيه الا الشيطان ان تذكره. طيب عشان تفتكر تقول ايه؟ لا اله الا الله، او تقول ربي اهديني لاقرب من هذا رشدا، او اللهم ذكرني، او سبحان الله، اي ذكر. وقلنا من الاخطاء ان بعض الناس لما ينسى حاجه يقول اللهم صل على النبي. لا يشرع الصلاه على النبي صلى الله عند الاستيعاب، لكن يشرع ايه؟ ذكر الله. واذكر ربك اذا كذلك ايضا اذا نسيت صلاه، اذا غفلت عن صلاه، اذا تذكرت صلاه لم تكن صليتها، فبرضو اذكر ربك اذا نسيت، يعني صل هذه الصلاه. من نام عن صلاه او نسيها فليصلى حين ايه؟ يذكرها. خلاص؟ كذلك ايضا اذا قعدت فتره ما تذكرش ربك، حصل غفله عندك، قعدت في مكان، المكان ده حجبك عن ذكر الله، اتلهيت في شغل، قعدت مع ناس قاعده ساعه ساعتين، قاعدين يتكلموا في الاسعار وفي الفلوس والدنيا، وقاعدين تتفقوا على التكبوبه في الدنيا وما ذكرتوش ربنا خالص. ها؟ لما تخلص مجلس الغفله دي تعمل ايه؟ ها؟ تذكر ربنا. فتقول تذكر ربنا: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دي كفاره المجلس. المهم يعني يشرع الذكر عند الناس. ويستفاد من هذه القصه المباركه الإشارة إلى فضيلة الشباب وإمكانية توجيههم للخير والاستفادة منهم في وجوه الخير، وأنهم أقرب لقبول الحق من غيرهم. الشباب هم أقبل الناس، الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروا الدين شباب، الذي أوى الدعوة في مهدها شاب. أين كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه؟ في ظهر مين؟ الأرقم ذوي الأرقم، طبعا الأرقم ذوي الأرقم تفتكر عنده 60 سنة. لا، ده شاب عنده 11 سنة. 11 سنة فاتح بيته للدعوة، تطير فيها الرقاب. لو كان حد من المشركين مسكه كان طير رقبته. ومع ذلك يضحي بهذا، ويغامر بهذا، ويقوي دعوة، ويكون سبب في انتشار الإسلام. وشاب، فالشباب هم أقبل الناس. وهذا يعلم الدعاء إلى الله وطلبة العلم الاهتمام بالشباب. وليس معنى الاهتمام بالشباب أنهم من الكبار، لا، الكبار هم البركة وهم العقول التي تفكر، لكن عقول بلا سواعد لا تفكر. الشباب هم السواعد التي تبني، والرجال والكبار هم العقول التي تفكر. فالشباب لابد أن نهتم بالكبار، لابد أن نهتم بالشباب وبتعليم الشباب وبالإحاطة على الشباب. هذا يدلك على أهمية الشباب في نصرة هذا الدين. ويستفاد من هذه القصة المباركة أن القصص القرآن أصدق القصص وأولى القصص بالقبول، وكيف لا، والذي يقص علينا هو الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. نحن نقص عليك نباهم بالإيه؟ بالحق، ليس كذب، ليس افتراء، ليس خيال، ليس فيه مناظر تشمئز منها النفوس، ولا مناظر تهدش الحياة، ليس كالأفلام الساقطة والمسلسلات الفاجرة، ليس من هذا القبيل. وإنما هذا القصص وأحسن القصص ما كان حديثا يذكر. فالذي يريد العبرة ويريد العبر ويريد الخبرة ويريد أن يتعلم من الحياة كما يقال، فليتعلم من حفظ القرآن. أما أن تتعلم من فاسقين وفاسقات، تتعلم من فاجرة أو تتعلم من فاجرة ممثلة أخبارها وفضائحها تملأ الجرائد، اتجوزت 10 مرات واتطلقت مش عارف كم مرة وكانت بتعمل كذا وتسوي كذا، هل هذه نموذج ليعلم؟ هل هذا نموذج يحتذى؟ لا والله، فاقد الشيء لا يعطيه. كلهم مشاكل، فتاه يعلم الناس عن المشاكل وهم كلهم مشاكل، هؤلاء الممثلين وممثلات. أضف إلى ذلك ما في هذه المسلسلات والأفلام من الفجور، من الفجور. يعلمه الشباب كيف يشرب المخدرات وكيف يمشي ويسير في الفجور والعقد. أضف إلى ذلك المناظر التي تشمئز منها النفوس المستقيم والفطر السليم من رقص وعري وفجور وغير ذلك. فإذا أردت أن توعظ وأردت أن تعتبر وتتعلم فعلا، هذا أحسن القصص. نحن نقص عليك الأمر بالحق. ويستفاد أيضا من هذه القصة المباركة الجوع بالحق، وذلك من قيام الفتية للحق وقوله ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شطرا. بيان وحدانية الله عز وجل والصلب العظيم الذي يبتليه المشرك الذي يعبد مع الله آلهة، بينوا الوحدانية لله وأن من الصلب البين مشرك وغضبان عبادة غير الله عز وجل، وذلك من قولهم لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطرا. يعني لو أننا استجبنا إلى قومنا وأجبناهم إلى عبادة الأوثان كما طلبوا منا، فقد أتينا زورا وكذبا وظلما وجورا وبهتانا. وكل هذا بمعنى كلمة شطر. شطر قلنا بكده بمعنى الزور، بمعنى الكذب، بمعنى الجور، بمعنى الظلم، كل هي بمعنى واحد. فالجرأة بالحق، الجرأة بالحق أن تثبت، أن تثبت على المنهج. شو يقولوا إيه؟ ربنا كأن الرجل الملك الظالم جدا الغريب يقول لهم إيه؟ من هذا الذي تعبدون؟ قاموا ردين عليه بكل عزة، ربنا رب السماوات والأرض. صدع الحق، لا نداهن، لا نداهن، لا نلوث ولا نتلوث. الحق واضح أبلج، فلا نداهن في دين الله عز وجل أحد. الربا ربا، فعله فلان أو فعله علان، هو ربا، فعله فلان أو علان. إدخال الشرع إلى مصر وهذا الذي يحصل، هذا لا يجوز. سواء عملوا فلان أو علان، لا نداهن في دين الله أحد، نصدع بالحق ولا نخشى في الله لوم الدلائل. ربنا رب السماوات والأرض، لن تفيد التأديب، لن تفيد الثبات، ثبات على المنهج. لا نتلون الناس بالكرسي ولا الناس أن يرضى عنا الناس. الحق حق والباطل باطل. لن ندعو من دونه إلى أن لقد كنا إلى شيء. فنتعلم الفرقة في الحق والصبر في الحق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء عند الله أو سيد الشهداء عند الله حمزة، ورجل قام إلى سلطان الجابر فأمره ونهاه فقتله. فقتله. يبقى إذن الصبر كلمة الخير. ويستفاد من هذه القصة المباركة تأكيد مشروعية الهجرة فرارا بالدين وحفاظا عليه، وأن من سلك هذا السبيل يسره الله عليه وسهل الله له أمره. ومن ذلك حفظ الله للمهاجرين إليه ابتغاء وجهه. فمن ذلك حفظ الله عز وجل لذكر أصحاب الكهف بكافية، ولذلك شواهد أخرى في الكتاب العزيز، ومنها حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ هو في الغار، وكذا حفظه له في سائر رحلته، وحفظ الله للمهاجر في الحبشة ورأفة النجاشي به، وحفظ الله تعالى للخليل إبراهيم عز وجل قارة عند الجبار إذ دخل بلاد الجبابرة، وإيواء الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام عندما أوى إلى مدينة. إذا الذي يفر بدينه، يفر بدينه من الفتن، تجد أن الله عز وجل يسهل له الأمر وييسر له من الأسباب ما تعينه على الصبر على هذا، لأن فراق الأوطان تخرج من بلدك التي ترعرعت فيها وعشت فيها وتطالق الدار والأهل والمال وكل ذلك، وتخرج فرارا بدين الله عز وجل، فرارا بدينك، هذا صعب على الناس. لكن تجد أن الله يعوض لك من الأشياء ومن الأسباب ما يمثل لك به الأمر. الصحابة لما خرجوا من الحبشة خرجوا فرارا من تعذيب المشركين، فيسر الله لهم النجاشي، فعاشوا في أمان في أرض، ورفض أن يسلمهم إلى الكفار مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الهجرة فحفظه الله عز وجل وأبا بكر وهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهكذا كل من سلك الطريق إلى الله سيجد التيسير من الله عز وجل، ويجد من الأسباب ما لم يكن في ما لم يكن في. ومن يهاجر إلى الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. ستجد سبحان الله فتحت لك الأرزاق ويسر لك الأسباب من حيث لا تحتسب. ومن الفوائد في هذه القصة المباركة بيان أمر من الأهمية في مكان، ألا وهو أن المهتدي من هداه الله، وذلك حتى يلجأ الجميع إلى الله ويسأله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وينبغي عليك أخي إذا علمت أن الهداية بيد الله أن تهدي طريقك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. استهدوني يعني اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني الهداية. سورة الفاتحة بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يسأل الله الهداية ويرسل الهدى إلي، فكان يدعو الله بالهداية. فالله عز وجل يقول: استهدوني، اطلبوا مني الهداية، ادعوا الله بالهداية واسلك طريق الهداية. وليس عيبا أن يقول لك أحد: ربنا اه يا عم طالما قلت ان ايه ده انت العقرب. سبحان الله، الهدايه انت تطلبها كل يوم في السنه والفرض، اهدينا الصراط المستقيم من غير ما تكون عقرب ولا حاجه. ولما تجد نفسك قد اهتديت وسلكت طريق الحق تحمد الله على ذلك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. ومن ضمن هذه القصه المباركه بيان لطف الله لاولئك، قال تعالى وهو يتولى الصالحين، وقال تعالى ان الله يدل على الذين امنوا فيدبر لهم امرهم ويسر لهم شؤونهم ويغير كما رايت كيف حفظ الله اصحاب الكهف، يسر لهم غار او كهف في مكان معين تدخل اليه الشمس بطريقه معينه، ونقلبه ذات اليمين وذات الشمال، وكلبوه بطوه ذراعين الوحيد لو طلعت عليهم لو ليس منهم فرارا ولو ليس منهم رعبا، بل كانت اعينهم مفتوحه تحسبهم ايقاظا وهم ركود. كل دي زي ما قلنا قبل كده اسباب حفظ الله بها هؤلاء الايه؟ الفتن. فالله عز وجل يتولى الصالحين، قال ان الله عز وجل اذا تولاه إذا أصبحت وليا لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يكرمك بكرامات لم تكن في نفسك، كما جاء في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما اقترب لي بعد وما اقترب لي عبدي بشيء أحب إليه مما اقترفت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنفسي حتى إيه أحبه، فإذا أحببت أن تسمع ولم يسمع الله ورسوله ولم ينصر به ولا الذي يبطش بها ولم يسألني أعطيته ولم يستعاذ بي أو عزمني أو عزمني. ومن الفوائد في هذه القصه المباركه بيان قدره الله عز وجل على تدبير الامور، فانظر الى وضعهم في الكهف كيف كان، والى الشمس كيف كانت، والى اعينهم واذانهم، ثم الى قلبهم، ثم الروح المخصوص في القلب من يصل عليه، ثم بعثهم من طول السهم، ويؤخذ ايضا من ذلك ادبه وهو المشيئه الى الله تعالى بقوله ان شاء الله. وكذا ذكر الله عز وجل اذا نسي العبد، ويؤخذ من ذلك ايضا تحمل حلال الطيب من الطعام. كل دي فوائد ذكرناها، ولك كل شيء اللي فعله ذلك غدا الا ان شاء الله، واذكر ربك اذا نسيت. تحرر الحلال الطيب عندما قالوا فابعثوا احدكم بوالدتكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعام. ذكرنا القولين في قوله تعالى ازكى طعام، قلنا ازكى يعني تحرر الحلال، ازكى هنا بمعنى الحلال الطيب، وقيل أزكى بمعنى أفضل، وقلنا أنه لا مانع من طلب أفضل الطعام، لا مانع من هذا، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في شراء التمر الجيد بالتمر الرضيع، ولكن إذا بيع الرضيع أولا فلا بأس بطلب الطيب من الطعام، الواحد يجيب أكل طيب مفيش مشكلة بها ليس حراما، وأيضا يجب تحري الحلال الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا إيه طيبا، ولأن ما نبت من شحت فالله أولى. سبحان الله، هذا سبحان الله، وبعدين سبحان الله هذا مواليد إيه بقى قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا بيان قدرة الله عز وجل، سبحان الله، وربنا سبحانه وتعالى يحفظه هذا القدر. واضح الكلام؟ وعلى فكره الكلام ده موجود منهم او بعض الامور شبيهه بهذا في هذا الكون، يعني بعض الحيوانات في عالم الحيوان يقول لك بعض الحيوانات بيفضل طول الشتاء ما ياكلش، يعني تقول لك عامل بيت شتوي. ماشي ماشي، يعني انا اقصد ايه؟ انا اقصد ايه؟ ان هذا هو الهدف القصه ايه؟ بيان قدره الله سبحانه وتعالى، بيان قدره الله عز وجل، وان الذي يحفظ الاجساد هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا هذا كله ليدلك على كمال قدرته. وقال السعد رحمه الله في بيان بعض الدول المستنبطة من قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، وقد دلت هذان الآيتان على عدة ثوابت، من الحث على العلم وعلى المباحة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. احنا قلنا قبل كده ان اللام هنا ليست لام التعليل وانما هي لام العاقبه والصيروخ، يعني لما بعثناهم تساءلوا واخذوا يتباحثون، كم لبثتم؟ لبثنا يوم وبعض يوم. فهنا يقول لك يؤخذ منها الحث على العلم وعلى المباحثة فيه. ومنها الأدب فيما اشتبه عليه العلم. فيما اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حد. لأن هم قالوا إذا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وذكرنا بكده أن من الأدب مع الله أن تكل العلم إلى الله حتى لو علمت. حتى لو علمت. يعني شوف ربنا بيقول ايه؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا. طب ما هي لسه الايه بتقول ايه؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا ايه؟ دي نفي العلم الى الله، دي من باب الادب. باب الادب. ومنها صحه الوكاله في البيع والشراء وصحه الشركه في ذلك. لانهم قالوا ايه؟ فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه ياتيكم ولياتيكم ايه؟ برزق منه ولا طلب الى اخر الايه. فهنا وكيل واحد ان يشتري لهم. فيجوز ان ترسل بمالك من يشتري لك طعاما او شيء. يعني انت واحد رايح مثلا من القاهره، انت عايز تشتري حاجه من القاهره. فقلت له بدل ما اروح المشوار انت رايح، فخذ هات لي من الشارع الفلاني من المحل الفلاني هات لي كذا وكذا. وكلته. والوكيل مؤتمن. يعني ايه وكيل مؤتمن؟ يعني هو اعطاك 100 جنيه تجيب الحاجه. تجيب الحاجه ب 80 تديله ال 20 جنيه. هتقول لي يا عم الشيخ المواصلات، قول له انا عايز مواصلات. هو يقول لك انت عملتها خدمه. لكن لو انت راجل بتتاجر وهو عارف ان انت بتتاجر وقال لك اشتري الحاجه الفلانيه على اساسه عارف ان انت هتكسب فيها، دي شيء ثاني. دي شيء اخر. لكن هو اذا وكلك كأمانة أو كعشم، عشم بينك وبينه، وأنت قبلت دون أن تطلب مقابل، فأي مليم يفضل معاك لابد إيه؟ ترده له كده. عايز أنت بقى تتفق شيء آخر، يبقى قبل ما تتحرك تقول له والله أنا هاخد تكتب كذا وكذا، يقول لك خلاص أنت شوف وشوف مواصلاتك إيه؟ فالوكالة جائزة. صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك. ومنها جواز رد الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، وذلك في قول فلينظر أيها أزكى طعام. قلنا أزكى هذا بمعنى أفضل، فلا بأس أن يطلب الإنسان من الطعام الطيب الفاخر، بس بشرط ألا يقع في الإسراف، أي ألا يجوز الحد منه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذه عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم امروه بازكى الاطعمه. يعني حتى في كلامهم دليل على ان دول كانوا ابناء الطبقه الايه؟ الراقي. يعني بيقولوا له روح ايه هات اكل، انا ابن احسن اكل. على هذا القول يعني، فدي دليل على انهم كانوا متعودين على اكل الايه؟ الفاخر، الاكل الايه؟ الفاخر. التي جرت عاده الابنياء والكبار بتناولها. ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الانسان وعلى اخوانه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول له ايه؟ بيقولوا للوكلوه قالوا له وليترصد يذهب في خفاء ولا يشعرن بكم ايه؟ احدا، ما يعرفش حد طريقه. فبناخذ منها ايه؟ اخذ الحذر والحيطه. الحيطه والحذر مطلوب، حتى ان الله عز وجل يقول ولياخذوا حذرهم واسلحتهم، وقال تعالى وخذوا حذرك. لان في ناس فاكره ان الكهكهونه جدعنه والجعجعه شطاره. لا، في بعض الامور تحتاج الى سريه والى استخفاء. فهم هنا نظروا الى المصلحه والمفسده، هم طالعين هربانين والناس بتدور عليهم وهم على حق، وهم على حق. فقالوا وليترصد ولا يشعرن بكم ايه؟ احدا. هناخذ نحن الحذر والحيطه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى الهجره خرج واخذ الحذر واخذ الحيطه في ذلك. خرج ليلا، خرج مستخفيا، صلى الله عليه وسلم ذهب بعد ذلك الغلام ياتي بالغنم لكي تزيل الاثار، اثار الاقدام. دعا دخل إلى النار استخفى فيه. فكل هذا الباب أفضل حضره ليه؟ فهناك بعض الأمور تحتاج إلى كتمان سر وأمانة. لذلك يقولون المدارس أمانة ذات أمور الدعوة، لأن الأسف الشديد بنحسن أجاب الفرد الأيام دي بسبب صعب بعض الأحزاب بعضها في بعض. تلاقي واحد كان امبارح مع حزب ولا مع جماعة وطلع النهارده منه، قصة يعمل إيه؟ يتنفض من الفضائيات ويطلع يذكر معايب هؤلاء ومسالم هؤلاء، وكل هذا خلاف ما أمر الله عز وجل به من حفظ اللسان ومن كتم الأسرار. فإن المجالس أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله من فوائد هذه القصة المباركة الحث على التحرز والاستثناء والبعد عن مواقع الفتن في الدين، استعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه. وذكرت كما قلت إن من الأشياء التي فعلا تحزن القلب في هذه الأيام هؤلاء الذين يتنازلون عن ثوابتهم ومباتئهم ويخرج إذا انشق عن حزب أو انشق عن جماعة، تراه يخرج في وسائل الإعلام ويذكر كل مسالك هؤلاء وكل عيوب هؤلاء مع أنه جلس معهم وأكل معهم وصلى معهم وأطاع الله معهم. هذه خيانة، هذه خيانة. المجالس بالأمانة، لو أنك يعني حصل بينك وبين أخيك شيء نزغ الشيطان بينكما فاعتذر، ولكن لا تفضح ولا تكن كالمنافق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت فجر، إذا رأيت من أخيك خيرا فأذعه وإذا رأيت شرا فاكتمه، لأن العيب فيه عيب فيه والعيب فيه عيب فيه. وانت لما تطلع بلحية وتقعد تشد وتشد في انت كنت معهم، اذا كل هؤلاء مثلك، كل هؤلاء مثل هذا. فنتعلم من هؤلاء الفتية انهم يخاف بعضهم على بعض، شوف بقول له ايه، وليتنصف ولا يشعرن بكم ايه احدا، حد يعرف عنكم حاجه. يبقى اذا كان هناك شيء رأيته على إخوانك فاصبر وانصح، انصح، هذا واجب عليك، هذا واجب عليك. أنت مثلا بتحضر لخطبة السيدات ورأيت فيه خللا أو عيبا فبدل من أن تفضحه فانصحه، تعالى يا أخي والله شفت كذا أو أنت قلت كذا ورابع كذا أو لا، ذاك الله خير. لكن تخرج لتطبع عصر، تخرج لتطبع إخواني، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من خلق القرباء ولا من المروءة. ومنها أي من الفوائد شدة رغبة أولئك الفتية في الدين واقرارهم من كل فتية في دينهم وتركهم أوطانهم لله تعالى، يعني بذلوا وضعفوا بسبب هذا الدين، وأعزهم الله عز وجل وعوضهم خيرا. ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضر والمفاسد الداعية لهم وتركه، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقوله تعالى ولن تدركوا إذا لم إنهم إن يظهروا عليكم يرتموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تدركوا إذا إيه أبدا، يعني يقولوا للشاب اللي رايح منهم ذو بيقولوا له ولا يتلطف ولا يشتم بكم أحدا، للعلة إنهم إن يظهروا عليكم يرتموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تدركوا إذا إيه أبدا. فإذا كان هناك شر نحذر منه لابد أن نذكر سبب التحذير لهذا الشر. يقول لك إيه؟ وفيه ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه. يبقى إذا لابد أن نحذر من الشر. ولذلك كما قلنا وأذكر هذا إخواننا الدعاء مثلا في الأيام المقبلة اللي إحنا فيها دي اللي هي مسألة التقارب مع الشيعة أو التقارب مع إيران أو فتح البلاد لهؤلاء الإيرانيين الشيعة الروافض الذين يسبون الصحابة ويسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، هذه للأسف من السقطات التي كنا لا نتمنى أن تقع فيها مؤسسة الجهاد، لكن واجب علينا أن نحذر وأن نبين محاذير هؤلاء الشيعة، وأن هؤلاء الشيعة يريدون أن يأخذوا مصر ويريدون أن يأخذوا مكة، كما قال قائلهم لن يهدأ لنا بال حتى نحرر مكة ومصر، يقصدون من أهل السنة يعني، فهم لا يريدون إلا هذا من باب نشر مذهبهم الشيعي وتأسيس الدولة التي تسمى بالدولة الصفوية. فلا بد أن نحذر من هذا وأن تنشأ الخطب والدروس من أجل هذا، ولكن أيضا وأنت تحذر من هذا لا تعب شخصا ولا تعب حزبا، يعني برضو مش الهدف أن تخرج ليظن الناس أنك تشمت في هؤلاء أو أنك تطعن في هؤلاء أو أنك تهدم هؤلاء كما يفعل الناس، لا، نحن نرد الخطأ ولكن بأدب، نرد الخطأ ولكن بأدب. قد تخفى على بعض الناس أو قد يجهلها بعض الناس، فلسنا معصومين ولسنا ملائكة بررة، وأيضا لسنا شياطين مرضى كما يقول الشيخ محمد حسان، نحن لسنا ملائكة بررة ولا شياطين إيه مرضى، نحن بشر نخطئ ونصيب، فينا الخير وفينا الشر، يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، معصية وطاعة، فسق وطاعة، كل إنسان هكذا، فلسنا معصومين. فلو أخطأ أفراد أو أخطأ بعض هؤلاء فنحن ننبه على الخطأ ونبين محاذير هذا الخطأ، إنهم إن يظهروا علينا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، فنبين أن هؤلاء الشيعة يريدون كذا وأن عقيدتهم كذا وأنه ليس هناك تقارب بيننا وبينهم أبدا، فهم على دين غير ديننا، هم على شيء غير ما ندين لله عز وجل، فهم يسبون الصحابة ويسبون أبواب المؤمنين، فنبين هذا في خطب الجمعة وفي الدروس، لكن دون أن نجرح أحدا ودون أن نسب أحدا. قال ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغض وترك، وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين. ومن الفوائد في هذه القصة المباركة تقرير مبدأ البعث، وهذا المبدأ تكرر التأكيد عليه مرارا، ومن ذلك أيضا مبحث حول المنع من اتخاذ القدوم مساجد، وهذا تكلمنا عنه أيضا بالتفصيل. قال الذين غلبوا على أمرهم لا يتخذن عليه مسجدا، وهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أنا فلا تتخذوا القبور مساجد. هتقول لي طب ربنا ذكرها في القرآن أهو، نقول لك بس قال إيه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني الناس اللي هم أصحاب الفلوس وأصحاب النفوذ، هم دول اللي دايما بيكسبوا البلاد، هم دول اللي دايما بيتسلطوا بمنصبهم وبفلوسهم عشان ينشروا البدع، عشان ينشروا البدع. ولذلك قال هنا: قال الذين غلبوا على إيه؟ على أمرهم يتخذون عليهم. فليس هذا إقرارا لهم، هذا ليس إقرارا لهم، لأن في بعض الناس فاكر إن إيه؟ إن كل ما ذكر في كتاب الله فالله أقره. لا، طب وفرعون قال في القرآن: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. مش دي الكلام ده في القرآن ولا في القرآن؟ هل معنى أن ربنا ذكر في القرآن ربنا أقره؟ واحد يقول لك يجوز للمرأة إن هي تبقى رئيس الدولة، ليه يا عم؟ يقول لك ما هو إن ربنا ذكر بالقيس اللي هي ملك السماء. يقول له يعني ربنا ذكرها يعني بالدحم؟ فكانت على الكفر والضلال. فأشياء عجيبة، يعني تلاقي بعض الناس يلبس على الناس هذه الأشياء. ويؤخذ من القصة المباركة مشروعية الأخذ بالأسباب، وذلك من قولهم: وأن يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فصحيح أن الأمور مقدرة، ولكن أمرنا بالأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والأخذ بالأسباب لا يقدح في الإيمان. الأخذ بالأسباب لا يقدح في الإيمان ولا ينافي التوكل. والدليل على هذا أن أصحاب الكهف استصحبوا معهم الدراهم وخرجوا مستخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الهجرة أخذ بالأسباب. فكل هذا لا يقدح في التوكل. ذلك يقولون بأن التوكل على الله حال النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بحال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعتقد إن الأسباب لا تؤثر بذاته، وإنما الذي بدي الأمر كله هو من؟ هو الله. وزي الأسباب أحيانا تكون ممكن إنسان واحد يأخذ نفس الدواء ويموت، واحد يأخذ نفس العلاج وربنا يشفيه. إذا ليس الشفاء بنفس الدواء، إنما الشفاء هو من؟ هو الله. وذلك هو نفس الدكتور ونفس الرشد اللي مكتوب مريض كذا ربنا عفاه، مريض كذا مات. إذا لا الدكتور مش هو الشافي، الدواء مش هو الشافي، الشافي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا نأخذ من الأجر؟ آه نعم نأخذ من الأجر، لكن لا تعتمد قلوبنا على الإيه؟ على الأجر. واضح الكلام؟ ومن الفوائد في هذا القصة المباركة الامتناع عن الجدل بلا علم، وعدم الحوض فيه ولا علم لنا به. الله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. وقال تعالى: فلا تمار فيهم الا ذراعا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. وقال تعالى: وتقولون لافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وليس من العيب ان تعتذر عن الجواب ان كنت لا تعلم، فقد قال تعالى: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وقال تعالى: ويسالونك عن الساعه ايام مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. ولما سال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه قال عليه الصلاه والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذا الفتية أصحاب الكهف قالوا إيه؟ ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمال فيهم إلا امرأة ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم إيه؟ أحدا. يعني هذا الكلام يعني نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل أهل الكتاب. ليه؟ لأن أهل الكتاب عندهم أشياء لا فائدة منها عندنا. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، واحد يقول لك هو كان الكهف فين؟ هم اسمهم ايه؟ هم كان معاهم الكلب لونه ايه؟ طب الكلام ده كله هل ينفعك في شيء؟ لا ينفعك في شيء. اذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، لان لو كان فيه فائده لذكرها الله عز وجل لك. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه. مش شرط بقى نعرف هو النمرود ولا مش النمرود، هو احنا ناخد بس الفايده في القصه. ففي اماكن الله لم يذكرها، في اشخاص الله لم يذكرهم. طيب خلاص، اذا نحن لا نبحث ولا نتعمق في هذا ولا نضيع الوقت فيها، اذ لو كان فيه فائده لذكرها الله عز وجل لنا. ومن الفوائد في هذه القصه المباركه المنع من استفتاء من لا يصدر للفتيه، لان ربنا قال له ولا تستفت فيهم منهم ايه احدا. يبقى لا يجوز، احنا قلنا قبل كده مش كل شيء جامع تستفتيه، مش كل واحد بلحيه يصدر للفتوى. لا، وانت يا صاحب اللحيه اذا سئلت وانت لست من هؤلاء فلا تستحي ان تقول الله اعلم. مش عيب ان انا اقول معرفش، النبي صلى الله عليه وسلم بقول له متى الساعه؟ قال ما المسؤول عنها بيعلم من ايه؟ نستأذن. فلما واحد يسألني وأنا معرفش أقول معرفش، يقول لي صدقني ومش عارف، يا عم يقول اللي يقوله، المهم ما يدخلش النار. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. اللي فاكر نفسه أبو العريف وكل حاجة يقول نعم ويجوز ولا يجوز، يعرف إن هو العز بالله حطب جهنم، حطب جهنم. لا، أنت لا تستحي أن تقول لا أعلم، أبحث لك أسأل وأرد عليك، لا شيء في ذلك. قال السعد رحمه الله ولا تستفت فيهم اي في شان اهل الكهف منهم اي من اهل الكتاب احدا، وذلك لان مبدا كلامهم فيهم على الرجل بالغيب. ربنا يقول ايه؟ رجلا بالغيب، بالغيب والصمت الذي لا يدري من الحق شيء. ففيها دليل على المنع من الاستفتاء من لا يصدر للفتوى، اما لقصوره في الامر المستفتى فيه او لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. واذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى من باب اولى واحرى. وفي الايه ايضا دليل على ان الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون اخر، فيستفتى فيما هو اهل له بخلاف غيره، لان الله لم ينهى عن استفتائه مطلقا، انما نهى عن استفتائه في قصه اصحاب الكهف وما اشبهه. ومن الفوائد في هذه القصه المباركه مشروعيه طلب الدليل على ثلاثه الاعمال والمعتقدات، وذلك في قوله الفتية لولا يأتون عليه بسلطان بين. يعني مثلا أي واحد يبتدع شيء، مثلا الناس اللي هتحتفل بعيد الأم، نقول له تعالى أنت بتحتفل بعيد الأم إيه؟ يقول لك أم يا أم وبر الوالدين، أمال أنتوا مشايخ إزاي؟ نقول له ده عشان إحنا مشايخ وعشان إحنا ناس مسلمين ما بنحتفلش بعيد الأم. كمان يعني المسلم يحتفل بعيد الأم ولا كده يحتفل بعيد الأم؟ ده الكفر اللي يحتفل بعيد الأم. ليه؟ لأن النظام الغربي والبلاد الغربية قائمة على عدم احترام الأم. العيل أول ما شم نفسه ما عادش يعبر عن أمه، ولذلك تلاقي دار المسنين هناك بالكوم، وتلاقي الكلاب عددها زي عدد البني آدمين هناك. ليه؟ لأن الراجل والأم الست الكبيرة والراجل الكبير قاعدين في إيه؟ في قصر وفي فيلا لوحدهم. الابن ما سالش عنه ولا البنت بتسال عنه، مين اللي يونسهم؟ الكلب. زي في بعض البلاد زي المانيا والكلام ده، تلاقي عدد الكلاب ممكن ربع عدد البني ادمين هناك، اوصل تمام. ليه؟ عشان يونس الناس الكبار. فهو دي بقى اللي يروح يضحك على امه بحته منديل او بازازه ريحه، واخد بالك، فيها مثلا جرام ولا حاجه، ويحط لها في علبه ويقوم يوديها. لكن انت كمسلم أمرك الله ببر الأم ليل نهار. ده مش كده وبس، الزم قدميها فتم الجنة. الزم قدميها، مش تجيب لها منديل في كل شهر مارس طول السنة وتنكد عليها طول السنة، ومراتك تضحك عليها بحتة منديل وطول السنة معكينة ولابسة خيمتك وشها إيه ده؟ عيد أم إيه؟ فنقول له تعالى عيد الأم دي بدعة، ما أنزل الله ده من سلطان. احنا عندنا الام في عيد ليل ونهار، الام في عيد كل ساعه، الام والاب في عيد. وبعدين دي ظلم دلوقتي عشان تعمل عيد لهم تطوير الاب، ابوك اللي بيطلع طول النهار والليل عشان يجيب لك دم قلب، ما يتعملوش عيد له وهو محدش يطلع بقى يعمل ثوره يقول لك منادي عيد الاب، ما دلوقتي اي حاجه كده ياخد بالك. لا، احنا بنقول دلوقتي دي ظلم وحايف الان، يعني تروح تجيب لامك منديل؟ طب وابوك حتى هتلاقي حاجه حتى عيلة منديل هند حتى؟ خد بالك الكلام ده كله في الغرب. لكن احنا كمسلمين ما عندناش الكلام ده. احنا كمسلمين الزم قدميها فتم الجنه. احنا كمسلمين لابد ان تطيع والديك ليل نهار وفي كل شيء ما لم يكن معصيه لله سبحانه وتعالى. فاللي بيتقابل بينه ونقول له هات برهانك، هات برهانك، هات دليل على اللي انت بتعمله ده، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اخيرا ومن الفوائد التحذير من الكذب على الله وبيان انه اشد الظلم واقرى الخيار، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. فاكبر ظلم واكبر كذب هو الكذب على الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد المجموعه في قصه اصحاب الكهف. كان معانا يعني بعض الفوائد الاخرى، لكن نظرا لانقطاع الكهرباء كان عندنا يكتفي بهذا التفكير. ليس لها من دون الله شفاء. نقول يا رب، نقول يا رب، نقول يا رب، نقول يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. والله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عن ربي عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فخير وإن ظن بي شرا فشر. بدل ما نقعد نقول كلام ونكثر كلام نصلي النهارده ركعتين ونقول يا رب شكرا، يا رب اصلح احوالنا، يا رب اصلح احوالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم فانه حليم الا تصبروا نعمه الله عليكم. يعني برضه من الحاجات اللي تصبر ان انت تنظر لبلاد ثانيه في ضنك وفي حرب وفي هلاك اكثر مما في بلادك. لو نظرت للبلاد دي تقول يا ده احنا في نعمه، ده احنا في نعمه والله. واخد بالك؟ فإذا أحسن الظن في الله، إلجأ إلى الله. ربنا يقول إيه؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ده سنة الله في الخطأ. لقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بإيه؟ بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن أخذت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعملون. فربنا يا اخواننا بيبتلينا عشان نتضرع، عشان نقول يا رب مالناش غيرك يا رب، ارزقنا بايدك يا رب، الامن والامان بايدك يا رب، فليعبدوا رب هذا البيت الذي يا اخواننا اطعمهم. اللي بيطعم من جوع ربنا، اللي بايده الطعام والشراب والامان والكسوه وكل خير الله. انت عملت له ايه بقى؟ يا اللي ما بتصليش الفجر انت عملت له ايه؟ يا اللي بتنظر للحرام انت عملت له ايه؟ يا اللي ما بتفتحش مصحف انت عملت له ايه؟ يا اللي ما بتقولش يا رب وما بتدعيش ربنا انت عملت له ايه؟ ارزقنا وارواحنا وامننا واقتصادنا بايده. فاحنا عملنا له ايه؟ عشان نطلب منه ايه بقى؟ فانظر الى نفسك واعلم ان من المحن تاتي المنح. ربنا بيختبر صبرنا يا اخوان. وليبتلي الله ما في صدوركم ها ايه؟ ايه؟ وليمحص ما في قلوبكم. ربنا بيستخرج اللي في قلوبنا الايام. الشعب المصري بيظهر على حقيقته. احنا في زمن كله بيتكشف. صح ولا لا؟ اللي لابس قناع بتقطع، واللي لابس حاجه مش بتاعته بتتنزع، كله بيبان على حقيقته. فاحنا في ايام التنقيض. فأر الله من قلبك خيرا يري الله الناس من نفسك خيرا. ويعني أر الله الخير منك يري الله الناس الخير منك. صح ولا صح؟ فاحنا يا اخوانا احنا في زمن التنقيض وفي زمن الاختبار وربنا بيختبرنا. فهل سننجح ام سنفشل؟ يبقى المطلوب مننا خلاصه الكلام صبر، حسن ظن في الله، صدق لجوء الى الله، تضرع الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا نرجع للقران ونقرا في سوره يوسف عليه السلام ونشوف المحن اللي مرت بيوسف وبعد كده ربنا اكرمه بيها، ونشوف المحن اللي مرت بموسى عليه السلام وام موسى وبعد كده المنح اللي ربنا اعطاها لموسى وام موسى. نشوف الكلام ده ونشوف حياه النبي صلى الله عليه وسلم اتحاصر بالشيء بثلاث سنين وزوجته مات وعمه مات وعروض طاعنة، وبعد كده ربنا اعطاه منح كثيره. فالدنيا يا اخوانا سراء وضراء وشد ورخاء، يوم يصر ويوم النساء، وتلك الايام نداولها بين الناس. اللهم اكشف الغمه عن بلادنا، اللهم اكشف الغمه عن بلادنا، اللهم اكشف الغمه عن بلادنا، اللهم اكشف الغمه عن بلادنا، اللهم ارفع عن بلادنا الفتن والمحن، اللهم ارفع عن بلادنا الفتن والمحن، اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين بمنك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين بمنك. اللهم اكتب علينا ديننا، واحفظ علينا عقيدتنا، واحفظ لنا امننا واستقرارنا. اللهم من اراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا بسوء وشد وفتنه فاشغله من الفتن، واجعل كلمه في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم انا نسالك من بلادنا من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعيذ اللهم بلادك من الشر كله. اللهم انا نعيذ بك بلادنا من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القرار، ونعوذ بك من سوء القرار، ونعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من شجاعة نقمتك، ونعوذ بك من جميل سخطك. اللهم قدر لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد. اللهم اصلح ذات بيننا، والف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.